بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على جلود الميتة وأنها تطهر على المذهب بالدباغ إلا جل الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، ومر بنا أن جميع هذه الجلود على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله جميع تلك الجلود تطهر بالدباغ، جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ ما في ذلك السباع ونحوها إلا جلد الكلب والخنزير فإنها لا تطهر ولو دبغت. ومر بنا أن الدباغ يكون بالماء والقرض ويكون بغيره، لا يتعين شيء كما هو القول الصحيح في مذهب الإمام الشافعي وغيره، لا يتعين الماء والقرض بل بكل شيء ولو من المواد الحديثة والآلات الحديثة التي يدبغ بها الجلد فتذهب البقايا من الجلد، بقايا الدم والشحم واللحم وما أشبه ذلك، فيحصل بذلك المقصود. ومر بنا أن المذهب أن عظم ميتة وشعرها نجس إلا الآدمي، ويستثنون مما لا ينجس بالموت من الحيوان يعني يكون طاهرا ولو مات، يذكرون خمسة أشياء الآدمي على مذهب جمهور أهل العلم منهم الشافعية، فهذا على مذهب الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم على هذا، أن هناك ميتات لا تنجس بموتها لا الجلد ولا غير الجلد، الآدمي والسمك والجراد على أن الجراد ليس له جلد والسمك منهما له جلد ومنهما لا جلد له، وكذلك أيضا الجنين بعد ذكاء أمه، لأن ذكاء الجنين ذكاء أمه، إذا ذكينا الأم يعني لو ذبحنا بقرة حاملا في الشهر التاسع شققنا بطنها أخرجنا الجنين وقد مات، هل يجوز أكله يا خان علي؟ بقرة ذبحت في الشهر التاسع أو ناقة أو شاه متم قبل ولادتها، ذبحنا هذه واحدة من هذه الثلاث وأخرجنا الجنين، هل يجوز أكله؟ لا يجوز. والحديث زكاة الجنين زكاة أمي، يجوز أكله. زكاة الجنين زكاة أمه، يعني أن زكاة الأم إذا ذبحنا الأم فهي تزكية الجنين. كثير من الناس اليوم لو أعطيته وما أعطيته ما يأكل مثل هذا ويتقزز، وربما تقززه يحدث عندك شيء انقباض، أنت من هذا تأكل الجنين وفيه وفيه، فزكاة الجنين زكاة للأم. ولذلك الشافعية يذكرون ما حكم البيض، البيض لو ماتت الدجاجة وفي بطنها بيض هل يجوز أن ننتفع بالبيض؟ قالوا باعتبار الآن أن هذه الميتة نجسة، الميتة هذه نجسة ما ذبحنا الدجاجة، أما لو ذبحنا الدجاجة فلا إشكال أن ما في بطنها بيض حلال. وكذلك أيضا الطيور التي يجوز ذبحها، لكن الكلام على ما إذا ماتت حتف أنفها أو ذكيت زكاة غير شرعية وجدنا في بطنها بيض الآن صارت نجسة، فما حكم البيض الذي في بطنها؟ نجسة والعلى يقول طاهر، نعم يا خانم البيض البيضة نفسها في بطن الدجاجة الميتة باعتبار أن الميتة هي نجسة في بطنها بيض، ما حكم انتفاع هذا البيض؟ هذه المسألة فيها خلاف في المذهب نفسه وفي غيره، والصحيح قول المعتمد في المذهب وغيره في هذا التفريق بين ما كان صلبا وما كان لا زال جلده رقيق، يعني بعض البيض لا زالت ما قد صارت أنا يعني هذا الكلس الأبيض أو الأبيض الصلب لم يتكون بعد لا زال جلد رقيق، فحينئذ قالوا هذا يؤثر خالطة هذا الأنصار الجسم فيؤثر على ما في داخله، بخلاف ما لو صارت البيضة على حالها المعروف لو فرضنا أنها وقعت في نجاسة تغسل ينتفع ما فيها لأن النجاسة لا تفضي إلى ما في داخلها، بخلاف ما إذا كان قشرها رقيقا جلدا أو قريب من الجلد فالأمر فيه يختلف. على كل حال يكون من الميتات التي لا تنجس خمس أشياء: ميتة الإنسان، ميتة السمك، ميتة الجراد، الجنين بعد ذكاء أمه، الصيد إذا قتله الكلب أو السهم بشرطه، يعني شرط التسمية وما أشبه ذلك. فقالوا هذه الأشياء لا تنجس بموتها، أضف إلى ذلك أن جلدها لا يكون نجسا. أما الجراد فمعروف أنه ليس له جلد، والسمك على نوعين، لكن جلد الشاة، جلد ما في بطن البقرة وما في بطن الناقة فينتفع بجلده ويكون طاهرا في مثل هذا. طيب، مر بنا أن السبب في ذكر الفقهاء لجلود الميتة في كتاب الطهارة من أجل أن هذه الجلود كانت تستعمل ولا زالت في بعض الأماكن أوعية للماء. إذا قلنا إن هذا الجلد نجس، الماء عنصر سيال، سيلاقي هذا الشيء النجس ويتنجس، لا سيما على مذهب الشافعي وأحمد أن ما دون القلتين إذا خالطته النجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير، على خلاف القول الراجح أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة نجاسة. أما إذا لقاه شيء من الطاهرات من الصابون وقعت في ماء، قليل من النتائج في ماء، حبر في ماء، طيب في ماء، لا يؤثر طالما أن الماء لا زال محتفظا باسمه المطلق. فيذكرون هذا في هذا الموطن ويفرعون بعد ذلك على هذا هذه الجلود لو أن الإنسان لبسها، لو كانت أوعية للحبر، فيقولون إذا كان ولو كان نجسا، إذا كان وعاء لشيء طاهر لا يضر لا يضر. قالوا لو أن الإنسان استعمله ولم يصبه من لم يكن الإنسان مبلولا ولا هو مبلول لا بأس، لأن جاف على جاف على على جاف أو طاهر إلى خلافه، فهذا جاف وهذا جاف، لكن إشكال إذا حصلت الرطوبة. طيب، بعد هذا يذكرون الأواني. قال فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. الآن لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، في ماذا؟ هنا ذكرها في دار الطهارة، أي لا يجوز استعمالها لأن تكون أوعية للماء فنتوضأ منها ونغتسل منها، مع أن العلماء متفقون مجمعون على أن من توضأ أو اغتسل بأواني الذهب والفضة فإن وضوءه صحيح وغسله صحيح، لكنه يأثم باستعمال هذه الأواني. أما ما حكم ارتفاع الحدث؟ يرتفع، لأن الجهاز مفكة، أنت الآن اغتسلت بماء طاهر، توضأت بماء طهور، توضأت بماء طهور، لكن ما حكم استعمال هذه الأواني لأن تكون أوعية للماء؟ هذه مسألة أخرى. فيذكرون هذا مع الجلود من باب يعني ذكروا الجلد وذكروا هذا، والكل الكل باعتبار أنه أواني. لأن هناك من أهل الترف وأهل الكبر من يستعمل أواني الذهب والفضة مع الأكل والشرب في ذلك، باني وهاكل ذهب وفضة، مغاسل لليدين من ذهب أو فضة، أواني من ذهب أو فضة، كؤوس وأباريق من ذهب أو فضة، حنفيات من ذهب أو فضة، وأضف إلى ذلك أنواع أخرى مثل علبة للطيب، علبة للدهن، علبة للكحل، ملاعق من ذهب أو فضة. هذا موجود عند أهل الترف والكبر من الملوك والرؤساء وعند بعض الأغنياء الذين يفعلون مثل هذا، مع أن الحديث وردت بتحريم الأكل في أواني الذهب والفضة ولم ترد في المنع من الوضوء والاغتسال والدهان والتطيب بأواني الذهب والفضة، ولذلك حصل خلاف. على كل حال هنا يقول لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. المسألة الأولى أن أواني الذهب والفضة لا يجوز عند الشافعية وعند جمهور أهل العلم، لا يجوز أن تستعمل لأن تكون أواني وأوعية للمياه يتوضأ منها أو بها أو فيها، لا منها مثل أن تكون حنفيات، ولا بها مثل أن يغترف، ولا فيها مثل أن تكون أحواضا فيغتسل فيها، لا تغتسل فيه ولا منه ولا به، أواني الذهب والفضة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. من أهل العلم من يقول إن ذلك جائز، وإنما نهي عن الأكل والشرب فقط، نهي عن الأكل والشرب فيها فقط لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديبال، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وللحديث الآخر الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولنا يوم القيامة. فالحديث ورد في الأكل والشرب، فما علاقة الوضوء نحو ذلك؟ قال الجمهور إنما ذكر الأكل والشرب لأنه أكثر وجوه الانتفاع بها عند أهل الترف. عند أهل الترف ما يتفاخرون بها في الوضوء والاغتسال منها، يتفاخرون منها في الشرب، في الأكل في صحافها، إناء من فضة، كأس من فضة، ملاعق من فضة، وعلبة للطيب، علبة للدهن، علبة للكحل من فضة وما أشبه ذلك، فيتفاخرون بها. فإذا كانت أواني للأكل والشرب لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. حلال للإناث الاستعمال للزينة اللباس، المرأة يجوز لها أن تتخذ ساعة من ذهب، الرجل لا يجوز له أن يتخذ ساعة من ذهب، المرأة يجوز لها أن تتخذ نظارة من ذهب، الرجل لا يجوز له أن يتخذ نظارة من ذهب، المرأة يجوز أن تجعل أزرار بعض ثيابها من ذهب، الرجل لا يجوز له أن يفعل ذلك من ذهب. أضف إلى ذلك الخواتم والأقراض وغيرها للمرأة دون الرجل، لكن الرجل والمرأة لا يجوز له أن يستعمل أواني الذهب والفضة على القول الراجح في هذه الأشياء الأخرى كالأكل والشرب والطيب والدهن وأواني الوضوء. المسألة محل خلاف، ويتعجب الإنسان أحيانا، يعني الصنعان الشوكاني الشيخ العثيمين يقولون يجوز أن تستعمل في غير الشرب الأكل والشرب، يجوز أن تستعمل في غير الأكل والشرب، الشيخ العثيمين ينتصر لهذا القول فقال والحديث إنما ورد في النهي عن هذا. طيب الحديث ورد في النهي عن هذا لأن هذا هو الغالب من استعمال هؤلاء، ثم لما علل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة، هي الكفار في الدنيا ينتفعون بها يتمتعون بها ولنا يوم القيامة. ثم الإنسان يعني يتخذ مثل هذه الأواني والناس أحوج ما يكونوا إلى هذه المعادن الثمينة الذهب والفضة، ويبلغ بالإنسان الترف إلى مثل هذا، إلى مثل هذا. كم من أناس بالذات من الملوك والرؤساء وغيرهم تجوع الشعوب ويجد الإنسان في بيوتهم ما أقول أحيانا الكيلوهات الأطنان من السبائك والذهب وغير ذلك، ومن مات فضحته تركته كما كان بعض السلف يقول إياك أن تفضحك تركتك، يكون في حال حياته ويتظاهر بالقلة والإعدام وعدم وجود شيء، فإذا مات جاءوا جمعوا التركة وأخرجوا الأشياء، أخرجوا الذهب وأخرجوا الفضة وأخرجوا الأموال والطائلة والكثيرة التي ربما تغني آلاف مؤلفة من الناس وتكفي الآلاف المؤلفة من الناس. ما يقال إنه يحرم على الإنسان أن يكون عنده مال إذا أدى حق الله عز وجل فيه، لكن كون الإنسان يتظاهر بغير ذلك وعندهم مثل هذا، هذا الذي الكلام عليه. على كل حال أواني الذهب والفضة لا يجب استعمالها في الوضوء والاغتسال كما ذكر هنا. قال ويجوز استعمال غيرها من الأواني، يعني أواني من خشب لا بأس، من حديد لا بأس، من نحاس لا بأس، من بلاستيك لا بأس، من معادن أخرى غير الذهب والفضة وما كان يقوم مقامهما أو أغلى منهما. ما يأتي الإنسان ببعض المعادن التي غالية الثمن وقال طيب عندي كأس من هذه الأشياء الثمينة أو عندي ملاعق من هذه الأشياء الثمينة، هناك معادن نفيسة وغالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الذهب والفضة لأن وجودهما كثير في أيدي الناس، بخلاف المعادن الأخرى لؤلؤ ما يسمونه بالسلوتير وغيرها من الأشياء، بعض الأحجار الكريمة، بعض الأشياء التي تكون ثمينة وتكون نادرة الوجود ولا تتيسر توجد بكثرة مثل الذهب والفضة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة باعتبار أنه موجود يمتلك الغني والفقير، الفقير غاية ما فيه يكون عنده الشيء اليسير من النساء يكون عنده ولو خاتم في يده، ومن النساء من يكون عندها الأشياء الطائلة والكثيرة. فعلى كل حال الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الغسل والوضوء لا فيهما ولا بهما ولا منهما، مع أن الإنسان لو اغتسل أو توضأ منها أو فيها أو بها ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، مع أن العمل هذا محرم، العمل محرم، مثل أن يغتسل الإنسان بماء مغصوص ارتفع حدثه وهو آثم على غصب الماء، غصب إناء وملأه بالماء واغتسل من هذا الماء هو آثم على الغصب وارتفع الحدث بذلك، وارتفع الحدث بذلك. طيب هنا حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، أما الأكل والشرب فالعلماء يمنعون من ذلك، والحديث صريحة في هذا على أن هناك من يقصر ذلك على الشرب دون الأكل. قال حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كاستعمال تلك الأواني للوضوء والتطيب والاكتحال ونحو ذلك. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول يحرم ذلك وهو مذهب جمهور السلف والخلف بما فيهم الأئمة الأربعة، لا يجوز الوضوء لا بها ولا منها ولا فيها، على أنه يرتفع الحدث بذلك. الثاني يكره فقط ولا يحرم، وهو اختيار أبي الحسن التميمي من الحنابلة كما في الفروع لابن المفلح. الثالث لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة كما أشار إلى ذلك القرطبي كما في الفتح، وإليه ذهب الصنعاني في السبل والشوكاني في نيل الأوطار والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، أنه إنما يحرم الأكل والشرب، أما استعمالها في الوضوء والغسل كونها مكحلة أو كونها علبة طيب أو علبة للدهن فإنهم يرون أن ذلك لا يحرم لأن الدليل إنما ورد في هذا. طيب وقد استدل الجمهور بأدلة. الأول أن النهي عن الأكل والشرب تنبيه على الاستعمال في كل شيء، لأنه في معناه كما قال تعالى ولا تأكلوا الربا، وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع، وإنما نبه به لكونه الغالب. يعني الآن ولا تأكلوا الربا، طيب هل يجوز أن نلبس الثياب من الربا؟ هل يجوز أن نبني البيوت من الربا؟ أن نشتري السيارات من أموال الربا؟ أن نتخذ أي شيء من الربا؟ الجواب لا. طيب لماذا قال لا تأكلوا الربا؟ لأن الغالب أن أكثر وجوه الانتفاع بالربا الأكل. طيب الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يقول أنا ما أكلت مال يتيم، شربت بمال يتيم، بنيت بمال يتيم، لبست ثيابا بمال يتيم، اشتريت سيارة بمال يتيم. والله تعالى إنما حرم أكل أموال اليتيم، إنما حرم الله عز وجل ذلك لأن هذا هو الغالب. كذلك أيضا هنا حرم الأكل والشرب باعتبار أنه الغالب، والباقي وبقية الأشياء ستكون في معناه. قال ومثله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإنما ذكر الأكل لأنه أعم أوجه الانتفاع أو أغلبها. وروقش الذين قالوا بالجواز ناقشوا الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالأكل والشرب وهو شيء مخصوص، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك. قالوا طيب إذا كان يحرم فلماذا والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأبلغ الناس وأفصح الناس ما قال لا تستعملوا وجاء بكلمة عامة؟ لماذا ذكر الأكل؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكلام الله ليس ككلامه شيء من الكلام، مع ذلك قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. هل معنى هذا أن غيره يجوز؟ إنما يذكر، وأساليب العرب في هذا معروفة، وهذا من أساليب العرب، يذكرون ما كان من أعم وجوه الانتفاع بالشيء، ولا يعني أنه ينفى غيره. تقول لا تأكلوا أموال اليتامى لكن أحرقوها، أتلفوها، أدمروها، أغرقوها، أغرقوا أموال اليتامى، البسوا بها، ابنوا بها البيوت، اشتروا بها السيارات، ما يقول بهذا أحد. قال ويناقش بأن مثل هذا يرد على النهي عن أكل الربا وأكل مال اليتيم، وما كان جوابا هناك كان جوابا هنا. ماذا سيقولون فيما يتعلق بأكل مال اليتيم؟ هل سيقولون إن أكل مال اليتيم لما نص الله عز وجل عليه جاز الآخر؟ سيقولون لأن هذا هو الغالب، يقال وهذا كذلك مثله الآخر. ما أتلفوها، بنوا بها بيوت. طيب فلماذا ما قال الله لا تسلفوا أموال اليتامى وما ذكر الأكل فقط؟ ما أظن بإيه. طيب فيما يتعلق هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في الوضوء مثلا؟ لأبين لكن يعني يريدها لا، سيقال لهم فلماذا ذكر الله عز وجل خص الله الأكل، ويمكن أن يؤتى بكلمة عامة تشمل هذا كله بدون أن نحتاج نقول يلحق به، لماذا ما حرم الله الإتلاف؟ ما قال لا تلهو، فلماذا خص كلمة الأكل؟ رأيت؟ تمام، لكن هو سيقول يعني هذا يختلف عن الاستعمال فيما يتعلق بآلة الذهب والفضة. يعني لما قيل لهم إنما ذكر الأكل والشرب لأن هذا أكثر وجوه الانتفاع، مع أنه سيقال يعني هنا الكلام على انتفاع وهنا الكلام على إتلاف، فهنا انتفاع جميع أنواع الانتفاع، وهنا أكل يلحق به ما كان مماثلا له، فلا زال على مهاله. طيب سنقول يعني آخر الحديث يبين أن لما قال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فدل على أن المراد ما هو أعم، وإنما ذكر هذا لأن هذا هو حال أهل الكبر الذين يتباهون مثل هذا. أهل الكبر ما يتباهون، بعضهم كفار، بعضهم لا يصلي ولا يتوضا ولا يغتسل، ما يظهر هذا عندهم في مجالسهم، ما سيظهرون هذا أمام الناس في الاغتسال أو في الوضوء، يتباهون بهذا في الأكل والشرب، فهذا الذي سيكون ظاهرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لهم في الدنيا ولنا يوم القيامة، وحينئذ دل على أن المنع الانتفاع بها في مثل هذه الأشياء، لأن العلة واحدة. ولذلك سيأتي أيضا في بقية الأدلة أنهم قالوا أن العلة ما يكسب، يعني لماذا ما نستعمل مثل هذه الأشياء في الأكل والشرب ولا في الوضوء وغيره، قالوا أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحال المنافية العبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة ونعيمها، فلا يصلح استعمال العبيد لله في الدنيا، إنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فقال العلة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، قال هؤلاء لأنهم ليس لهم حظ من العبودية، وعندهم من الكبر، وعندهم من الأنف ما عندهم، فلا يصلح هذا لحالهم في الدنيا. قال الثالث الإجماع على تحريم استعمالها، فقد نقل ذلك كل من ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار والنووي في المجموع وغيره، وروطش بأن دعوى الإجماع فيها تساهل، حيث أن الخلاف في ذلك محفوظ، فقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح فيما نقله عن القرطبي في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمال، وبهذا قال الجمهور وأغرب الطائفة شذت فأباحت ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب. وقال الشوكاني في نيل الأوطار الأول صفحة 67، وأما حكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود الظاهر والشافعي وبعض أصحابه، الشافعي له كلام في القديم، وقد ذكر أن الشافعي رجع عن هذا، ذكروا أن الشافعي رجع عن هذا، فالجديد مذهب الشافعي وهو المعتمد عند أصحابه المن. قال والشافعي وبعض أصحابه، وقد اقتصر الإمام المهدي في البحث على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة، على أنه لا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص منها. الشافعي الشوكاني ينازع حتى في يعني يقول الكلام على مسائل الإجماع وما فيها، ويعني لا يسلم الشوكاني بأن الإجماع دليل. وقد مر بنا من قبل أن الإمام الشوكاني في بعض كتبه، بل في كثير من كتبه، يأتي أحيانا في بعض المسائل ويحتج بالإجماع، فكيف وهو من الناحية الأصولية في كتبه الأصولية وفي مواضع يقول الإجماع ليس حجة، حجة في الكتاب والسنة، فكيف قد أزال الشوكاني الإشكال عن هذا بنفسه في كتابه بالغمام؟ قال وإذا رأيت في بعض كتبه الاحتجاج بالإجماع فإنما هو الإلزام من يقول به، قال ما أنا ما أحتاج به لكن ألزمه. هذا رفع لنا كثيرا من الإشكالات، ما نقول متناقض، كيف لا يقول الإجماع وهو في بعض ما هو يقول وأجمع العلماء على كذا وكذا، فقال هو من أي إلزام خاص. فعلى كل حال يعني المسألة فيها خلاف، وإن كان الخلاف يعني ضعيفا، لكن هناك من يستدل ويقول النص إنما ورد في الأكل والشرب ولم يرد في استعمالها للوضوء والطيب والكحل وغير ذلك. كذلك أحيانا قد يأتي الإنسان يجد تحف في البيوت على سبيل الزينة في مثل هذا من الذهب أو الفضة، فالجمهور يمنع منها. لأن العجل سيكون فيه أكثر، لأن هذا الأكل والشرب يحتاج إليه ويحافظ عليه، بخلاف الشيء الممتهن حنفي بالحمام ملعقة يعني يمتهن الأكل بها ورميت مع المخلفات إلى أن تغسل إلى أن توضع، ما توضع في أماكن معينة. كذلك أيضا يعني قدر في حمام ولا مغسلة باب حمام ولا باب غرفة نوم ولا غير ذلك يكون أولى. ولا شك حتى غير الأكل والشرب مثل الكحل والطيب وغيرها ليس الداعي مثل الأكل والشرب، ففضلا عن بعض الناس الأمن يعني كبرت في قلم من ذهب أو لسانه من ذهب أو نظارات أو أشياء أخرى في عبث، بل هناك سيارات مطلية بالذهب موجود بعض الزعماء والرؤساء، فيعني غني بعض الأخوة سيارة بعض بعضهم لا هو رئيس ولا هو ملك، يعني فريق من الأثرياء سيارة مطلية بالذهب، وبعضهم كذلك يعني سيكون أكثر وأكثر. مثل هؤلاء يعني أهل أن يسلب الله عز وجل ما في أيديهم مثل هذه النعم، كما قد تكبر قارون من قبل، وإن يعني مفاتحه التي نوء للعصبة أولي القوة، فأعطاه الله عز وجل من الأموال ما المفاتح أو الأبواب يعني يحتاج إلى عصبة مجموعة من الناس كثير يفتحون ويغلقون، كيف بداخل المكان الذي فيه هذه الكنوز؟ خسف الله عز وجل فيه بداره الأرض ما معه. بعضهم يذكر الحمار بعضهم يذكر أقل ولذلك يعني ابن القيم ركز على هذا وقال عن ما يصل القلب من العبودية وغيرها، وقال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علل بأنها الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة ونعيمها بخلاف أهل الإيمان. طيب أدلة من قال بجواز باعتبار ما يعني قال به أناس يعني لهم شأن ومكانة، قالوا إن الأصل الحل والإباحة فلا تثبت الحرمة إلا بدليل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نهج الأوطار والحافل أما الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخاص ولا دليل في المقام بهذه الصفة، فالوقوف على ذلك الأصل المعتقد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور لا سيما وقد أيد هذا الأصل حديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. الحديث لا صح، وكون نعم يعني كون الإنسان لا يخبط بسيف هيبة الجمهور لا شك أن أقوال الجمهور لها هيبتها ومكانتها، لكن ليس كل ما قاله الجمهور صحيحا وموافقا للنصوص، هناك مسائل قال بها الجمهور والراجح خلافها، لكن ينبغي للطالب العلم إذا رأى مسألة الجمهور فيها على قول أن يتريث يتأنى لا يأتي يقول ما عليك من الجمهور، الجمهور هؤلاء ليسوا عمال بناء وليسوا عمال يعني في الشارع وليس هؤلاء من عامة الناس، هؤلاء أئمة علماء، والجمهور معناه أنه أكثر أهل العلم، وهؤلاء لا شك أنهم أهل علم ودين وما يخفى عليهم من الأدلة، لكن ليس قول الجمهور كالإجماع، وإنما يقول الجمهور في بعض المسائل ويكون الصواب عند غيرهم، لكن يتأنى طالب العلم إذا رأى مسألة قال الجمهور فيها بقول، ما يخرج ويقول بالقول الثاني إلا وعنده أشياء يستند عليها ويستكيء عليها ويعتمد عليها من الحجج البينة الواضحة في هذا، وينظر من قال بقوله من أهل العلم، طيب دليلهم ثانيا من الحديث نص في تحريم الأكل والشرب وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أن ما عداها جائز فيقصر الحكم على الأكل والشرب، وقد سبق جواب أصحاب هذا القول عن هذا. ثالثا أن قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذلك مناط معتبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل متختم بخاتم من ذهب ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. وأجيب بأن علة النهي محل خلاف واسع، والجزم بأن علة النهي التشبه بأهل الجنة فيه شيء، والتشبه بأهل الجنة ليست نقيصة، وقد أذن المرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة موجودان في الجنة غير الموجودين في الدنيا. وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وأما حديث بريدة الذي ذكر واستدل به الإمام الشوكاني ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة لا يصح. رابعا من أدلتهم ما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليه أو إليها فخضبت فأطلعت، أو قال فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرا حمرا. قال الحافظ وقد ذكره الحميدي في الجنب بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء المعجمة، ولفظه أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر إلى آخره، ولم يذكر قول إسرائيل فكأنه سقط على رواة البخاري. قوله فجاءت بجلجل وبه ينتظم الكلام، ويعرف منه أن قوله من فضة بالفاء المعجمة، وأنه صفة الجلجل لا صفة القدح الذي أحضره عثمان بن موهب. قال ابن دحية وقع لأكثر رواب القاف المهملة والصحيح عند المحققين بالفاء المعجمة، وقد بينه وكيع في مصنفه بعدما رواه عن إسرائيل فقال كان جلجلا من فضة صيغ صوانا لشعرات كانت عند أم سلمة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت. ووجه الدلالة أن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، وقد استعملت هذا الجلجل من الفضة وكان الناس يرسلون إليها دون نكير. خامسا لو كانت الآنية حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير الأواني كما بعث علي بن أبي طالب لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، كما في صحيح مسلم. الأمر في هذا مختلف. طيب سادسا حديث حذيفة الصحيحين أنه استسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ووجه الدلالة من الحديث أن الإناء لو كان منكرا لكسره حذيفة، ويناقش بأن حذيفة قد رماه به حتى كسره. فقال الحافظ زاد في رواية الإسماعيلي وأصله عند مسلم فرماه به فكسره، ثم قال في رواية الإسماعيلي المذكورة لم أكسره إلا أني نهيته فلم يقبل. طيب على كل حال يعلم أن من هذا أن لهم أدلة، يعني لا شك أنها يعني حملت هؤلاء الكبار من العلماء كالشوكاني والصنعاني ومن معاصرين الشيخ العثيمين على هذا القول، وهؤلاء أئمة يعني من أئمة الإسلام، فلهم يعني لكلامهم وجه، وإن كان الراجح خلاف ما ذهبوا إليه، فلكن لا شك أن هؤلاء مجتهدون وهم بين الأجر والأجرين. يقولون فيما يتعلق بالاستعمال يعني إناث الأمة فيما يتعلق باللباس، لكن هذا شيء آخر أو لما لا يشعر. بس هذا يعني ليش دباب هذا الآن يعني مقدمة من أي يعني يذهب النتن ويشتر، لأن هذا يذهب النتن وبعدها يوصله. يقبل الآن طيب. هنا السؤال يقول الشخص أنا مغترب في أمريكا وتكاليف إقامة الأعراس كبيرة، يصعب على الشاب جمع تلك المبالغ إلا بشق الأنفس، وسنحت لي فرصة للمشاركة في إنشاء قاعة أعراس على الطريقة التقليدية اليمنية لتخفيف نفقات الأعراس ومساعدة الشباب على إتمام أعراسهم بسهولة ويسر، والحفاظ قبل الإمكان على العادات والتقاليد اليمنية. ما حكم المشاركة في هذا المشروع مع أن بعض المستخدمين لا يتعاطون الدخان وبعضهم ينقاد، وكذلك مختلف الرقصات اليمنية من الضرع ونحوها، وزد إلى على ذلك الأغاني الأخرى، وزد على ذلك التصوير، وزد على ذلك الاختلاط وغيرها. لو كان هناك مكان يعني يضبطه الإنسان ما يستعمله من يستعمله إلا في الحلال، لأن الإنسان المستأجر سيأتي مثلا ويستأجر هذا المكان وهم يرجع هذا إليه يفعل أو لا يفعل، لكن الكلام على المؤجر، على المنشئ، على الباني، على المالك الذي سيؤجر لكل من دب ودر، سيؤجر للبر والفاجر والصالح والطالح، وهل يستطيع أن يمنع؟ يقول أنا أؤجر من نوع الاختلاط، من نوع الأغاني، التصوير، التبرج والسفور وما أشبه ذلك من المنكرات، فضلا عن أن يكون هناك خمر أو أشياء أخرى، هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ لأن هناك من الناس في أعراسهم قد تضيق بيوتهم، تضيق بيوتهم فلا يستطيع، يكون عنده بعض المدعوين ما يتأتى له، بالذات في المدن يعني في القرى الناس عندهم من الترابط والتآلف، يمكن في سطح بيت، يمكن في يعني جانب البيت، لكن المدن لضيق الأماكن أحيانا عمارة فيها عدة أدوار ما تستطيع في سطح، من سطح يكون لأناس آخرين ويصعب ذلك، ساحات كذلك ما يستطيع، فيلجأون إلى بعض هذه الأماكن ويدعون من يدعون من الناس إلى هذه الأماكن، بالذات الذي يكون عنده بعض الأقارب يفعل وليمة ويريد أن يدعو لها من يدعو، تجتمع أيضا النساء ويضعونهم في أماكن. فالمهم إذا كانت هذه الأماكن تخلو من المنكرات، سواء المنكرات اليمنية وأضف إلى ذلك غير اليمنية، فلا بأس، فإن كانت هذه المنكرات باقية فلا يجوز. أما يعني استئجار الصلاة هذه المآتم فهذا لا يجوز، لأن هذا اجتماع الناس في بيت الميت أو ما يقوم مقام بيته، هذا من المئة حكم في حديث جرير، وهذا خلاف عمل السلف، ما فعلوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم مأتما لا يوم ولا يومين ولا ثالث ولا عاشر ولا أربعين، ما اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في بيت أحد من أصحابه، ولا فعل هو لما قتل حمزة، ولما مات من مات من بناته أو ولده إبراهيم أو أصحابه، ما فعلوا هذا لما مات أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، بل كان جرير بن عبد الله وقال جرير بن عبد الله كنا نعد هذا الاجتماع في بيت الميت من المياه. هناك من طلبة العلم جاء ونازع قال هذا الحديث أنا عندي فيه بحث لا يثبت، حديث جرير اجعله لا يثبت، هات لنا ما يدل على أنهم كانوا يفعلون هذا، مع أن العلماء ينصون قديما وحديثا على أن هذا من البدع، هذه الاجتماعات. فجعل هذه الصلاة يأتي الإنسان يصلي على الميت ويعزي أهله في المسجد ويحضر الدفن، وبعد ذلك لابد يحضر معهم في تلك الصلاة، وإلا ما أدى الذي عليه. بل بعضهم عنده الأهم أن يحضر من أجل أن يقال حضر في تلك الصلاة عدد كبير من الناس واجتمعوا، تفعل بعضها للرياء والسمعة كحال الولاء الذي تفعل كذلك. ما المقصود بالتعزية؟ مواساة، تصبير، وتذكروا بالله عز وجل، تذكروا ما لهم بالأجل. ما هذا ربما يعني ما هم بالي في مثل هذا، يريد من سيأتي ومن يحضر ومن يجتمع وماذا يفعلون في مثل هذه الأماكن. إذن ينظر له أمر آخر إذا كان الناس يستمر، لأن الغالب على هؤلاء يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وقليل من عبادي الشكور. إذن فتح الله أبواب الرزق الحلال في شيء أخرى. لأنه سيعينهم، سيكون متعاون معهم على الإثم والعدوان، سيكون متعاون على الإثم والعدوان. المال هذا مكتسبه إلا من وراء المخالفات الشرعية التي تحصل، وما يقول هذا شيء نادر وهذا شيء قليل وهذا شيء، إنما هو تبع. بعض الناس إن لم يحصل مثل هذا سيلغي، ما سيقبل إلا بوجودها. أحيانا يصعب على الإنسان يجاهد من يجاهد من أقاربه في بيته، هو في بيتك أنت وجهاد، فلترك بعض المنكرات ونحوها. يتحاشى من يتحاشى أن يدعو بعض أقاربه من هؤلاء، من أي ما يأتيه نكد عليه في بيته، وبالذات بعض النساء قليلة الحياة ويعني تفعل ما تفعل، وبعض الرجال يضعف، والبعض يأتي يقول لكم ضيوف ولا يوم ولا يعني هل النسوان. طيب ولماذا الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أين يذهب مثل هذا؟ ولماذا يعني يأتي على المنكر على في بيتك؟ أنت راضي مقر، فما تقبل مثل هذا؟ يعني عمر أقبح من ذنب، يريد بعض الناس يعني فقط يعني يتملص مثل هذا، فبعض الناس يفعل. طيب لو كان في أمر دنيوي آخر الله ما يقبل بعض الناس، وهو في أمر يتعلق بدنياه ما يقبل ما هو أدنى من مثل هذا ولا يرضى به. يعني هم إنما يفعلون هذا وراض يعني راض مثل هذا، لكن يجعل هذا كمبرر، يعني يبرر له عند الناس، أين يذهب من الله عز وجل؟ فيعني إن كان يعني يستطيع أن يخرج من سخط الناس لا يخرج من سخط الله. طيب لهم يا مقصود.